بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الحر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. باب كراهة الضروب، وهو بينا لمن ورد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطلق أهله ليلا، وكانوا يأتيه بضوء. وفي رواية فلا يأتين أهله خروقا حتى تستحب المغيبة تنتشر الشعبة. في الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل المغيبة أن يأتي أهله خروقا. هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى أدبا من آداب السفر، أو من آداب القدوم من السفر، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الإنسان أهله، بمعنى يأتيهم بالليل بغتة دون إخبار وإعلام بذلك. ومجيئه لهم بالليل يترتب عليه أمرين: الأمر الأول أن هذا لدفع الريبة أو الشك الذي قد يخطر في بال الأزواج، ويتوهمون أنهم يدركون أهليهم في حالة سوء وفي حالة ريبة لغياب الأزواج عنهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله دفعا لهذه الشكوك ولهذه الريبة، وله أن يخبرهم بموعد قدومه ومجيئه، وأن يأتيهم بالنهار دون الليل، إما صباحا وإما مساء، غدوة أو روحا. والسبب الثاني الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في منعه طروق الرجال أهليهم بالليل، لأن المرأة عندما يقدم زوجها ضحا أو عشية فإنها تتهيأ له بأن تزيل كل ما يكره رؤيته للزوج، خصوصا إذا كان سفره طويلا فهي محتاجة إلى استخدام الاستخداد وإزالة الشعر المرغوب عنه ونظافة الجسم والاعتناء باللباس المناسب حتى تستقبل الزوجة استقبالا حسنا فيسر برؤيتها ويسر بعنايتها له ويسر بلقائها. حتى لذلك أشار إلى هذا الحديث حيث قال: تستحد المغيبة أو المغيبة وتمتشط الرجل، أي تحسن مشط شعرها وتنظيفه وتهيئته بما يحب أن يراه الرجل منها، فهذه من أبرز الآداب التي حث عليها الشرع تطلعا إلى استمرار الحياة الزوجية وإلى زيادة المودة وإلى زيادة الطمأنينة، حيث لا يرى الرجل من أهله إلا كل خير ولا يظن بهم إلا كل خير ولا يلحظ منهم إلا كل خير. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، خصوصا إذا غابوا عن أهليهم وسافروا وقدموا، فهو إما أن يعلمهم بوقت قدومه، وقد تيسرت في هذه الأزمان وسائل الاتصال وتوفرت طرق الإخبار بحيث تطمئن المرأة وتستعد وتتهيأ لاستقبال الرجل، كما أن الرجل يشعر بالاستئناس وبما تهيئ له الزوجة من طعام وشراب ولباس وزيادة في إبراز المودة والمحبة وشوق اللقاء، وهي وصية وإن جاءت في هذا الموضع في مسألة الجهاد في سبيل الله، لكنها لا تقتصر على المجاهدين وعلى المقاتلين، وإنما تتعداهم إلى كل المسافرين وإلى كل من غاب عن أهله، خصوصا إذا كانت الغيبات طويلة وكانت السفرات بعيدة، فهذا نوع من أنواع حسن العشرة بين الزوجين. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخيرة يطرق أهله ليلا يتخونهم، فهو بفتح اللام وإسكان الياء، أي في الليل، يعني يطرقهم أي يأتيهم بالليل. وقوله يتخونهم يعني أنه يظن بهم الخيانة، ولعل هذه اللفظة يتخونهم هي من المدرجات في الرواية، يعني ذكرها بعض شراح ورواة الحديث كأنها تكشف عن علة عدم الطرق. نعم نعم. قال: والطرق بضم الطاء هو الإتيان في الليل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، أي النجم الذي يظهر بالليل، ولذلك فسر: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، يعني الذي يظهر بالليل ويختفي بالنهار. نعم. وكل آت في الليل فهو طارق. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الطارق، يعني ممن يأتي بالليل، إلا من يأتي بخير ويأتي ببشرى فهذا يعني مقبول، أما من يطرق الناس بالليل فغالبا ما يكون مجيء الناس بالليل يتضمن شيئا من الشر وشيئا من الخوف. نعم. قال: ومعنى تستحد المغيبة أي تزيل شعر عانتها، والمغيبة التي غاب زوجها، والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة وهو الموسى، والمراد إزالته كيف كان. ومعنى يتخونهم يظن خيانتهم، يظن خيانتهم، ويكشف أستارهم، أسرارهم، أستارهم، والأستارهم في تايش، ويكشف هل خانوا أم لا. ومعنى هذه، وهذا كله مما يلعب به الشيطان في رؤوس بعض الأزواج، ويحرص الواحد منهم على أن يجد عورة في أهله، وهذا من سوء العشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين من ذلك. نعم. قال: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة، وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا قدم المدينة أول ما يبدأ بالمسجد، يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد وينتظر فترة في المسجد أو لحظة في المسجد ويرسل لأهله ويبلغهم بأنه قد وصل وقدم ليتهيئوا لاستقباله. نعم. فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة، ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء عشاء كي تمتشط الشعثة، يعني التي انتشر شعرها ولم تكن تعنى بترجيله وتهيئته لغياب زوجها وانشغالها بأمر بيتها. نعم. وتستحد المغيبة، فهذا صريح فيما قلناه وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة، فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ خبر قدومهم إلى المدينة. وتتأهب النساء وغيرهن والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الصيد وعلى أحكام الذبائح التي تصاد بواسطة الكلاب المعلمة أو بواسطة السهام، لأن وسائل الصيد التي كان الناس يستخدمونها إما أن تكون كلابا مدربة معلمة، وإما أن تكون سهاما. وقد ألحق الناس في هذه الأزمان الصيد بالرصاص وبالبنادق وغيرها، والشرع أباح لنا أن نأكل ما ذكر اسم الله عليه وذبحناه، ولهذا أمرنا أن نحسن الذبح، فقال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال الأصل في الذبح العادي، أما إذا كان صيدا فالصيد إما أن يدركه الإنسان بنفسه ويمسك به، وهذا يخضع لحكم الذبح، وإما أنه يراه من بعيد ويأخذه من بعد، سواء كان بواسطة الكلاب أو بواسطة السهام. فإن كان بواسطة الكلاب، فإذا كان الكلب معلما بحيث أنه إذا أرسله سيده يصيد لسيده ولا يصيد لنفسه، أي أنه إذا صاد أمسك وترك الصيد حتى يأتي سيده ويأخذه، سواء وجده حيا أو وجده ميتا، ما دام السيد قد أرسل هذا الكلب المعلم وذكر اسم الله عند إرساله، فإن استطاع الكلب أن يمسكه أن يمسك به دون أن يقتله ويأتي به لسيده وهو حي، فهذا أكمل أنواع الصيد، وقد اجتمع فيه الصيد والذبح. أما إذا لم يتمكن من أخذ الصيد حيا ونفق الصيد أثناء قبضه وسيطرت عليه، فهذا قد سمي عليه عند إرسال الكلب، وإذا جاء به ينظر هل أخذ الكلب منه شيء أو أكل الكلب منه شيء، فإن بقي على حاله ولم يأخذ منه الكلب شيئا ولم يأكل منه شيئا كان هذا الصيد من أجل سيده، فيكمل عليه إجراءاته بأن يذبحه ويسيل دمه ويعتبره صيدا. أما إذا كان الكلب قد أكل منه وأخذ منه، فظاهر هذا يدل على أن الكلب إنما صاده لنفسه، وإذا صاد الكلب الصيد لنفسه لا يجوز لسيده أن يأكل منه، لأنه لم يصد له وإنما صاده الكلب لأجله، فلا يعتبر صيدا بل يعتبر ميتة. وكذلك الحال إذا كانت صادت هذا الصيد مجموعة من الكلاب أو أكثر من كلب مع الكلب المعلم، فلا يجوز لصاحب الكلب ولصاحب الصيد أن يأخذ منه، لاحتمال أن الكلب الذي شرك وشارك كلب الصائد المعلم أن يكون صاده من أجله، فهنا تقوم الشبهة، حيث إن الكلب الذي شارك في الصيد لم يكن مرسلا من أجل الصيد، فيتوقف عن أكل هذا الصيد لهذه المشاركة من هذا الكلب أو من غيره من الكلاب، وعندئذ لا يشرع لصاحب الصيد أن يأكل منه. هذا ما يتعلق باستخدام الكلاب. أما ما يتعلق باستخدام السهام، فإذا أرسل الصائد سهمه وسمى وذكر اسم الله وأصاب السهم الكلب، أصاب السهم الحيوان الصيد، فإن أصابه بحده ونفذ السهم في جسم الصيد ونزف وخرج منه الدم فجاز له أن يأكل منه وإن لم يدركه حيا. لكن لو صاده بالمعراض، يعني بأن أرسل إليه سهما أصابه بعرضه ولم يجرحه ومات الصيد بسبب الضربة التي أصيب بها، ففي هذه الحال لا يجوز لصاحب الصيد أن يأكل منه، لأن هذا الصيد لم يصد بالطريق المشروع وإنما مات بما أصابه بالمعراض. هذا مجمل الأقوال في الصيد، ونكمل إن شاء الله في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.